وإنما يدعي هذا بعض أهل الضلال، يقولون إن السلف أول فلماذا تمنعوننا من التأويل؟ نقول لهم كذبتم، السلف لم يؤولوا وإنما آمنوا بما جاء عن الله ورسوله ولم يحرفوه ولم يصرفوه عن معناه الصحيح. نعم. لا، الذهني ما يخطر ببال الإنسان، ما يخطر ببال الإنسان من الأشياء الخواطر التي تمر على الذهن. أما الاعتقاد القلبي فهو ما ترسخ في القلب وتيقنه القلب، خلاف الحكم الذهني فقد يترسخ في القلب وقد يزول ويذهب، عارض يزول ويذهب. نعم. ولذلك إذا خلت الأرض ممن يعبد الله قامت الساعة وانتهى زمان الدنيا، انتهى زمان الدنيا، لأن العبادة في الدنيا، الأعمال في الدنيا، أما الآخرة فإنها دار جزاء وليست دار عمل، فالعمل إنما هو في الدنيا. فإذا فقد من يعبد الله في الدنيا خربت وقامت القيامة. نعم. ولهذا جاء في الحديث لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. نعم. الأسماء لا تترجم وإنما يؤتى بها كما هي في جميع اللغات. الله يؤتى في جميع اللغات بهذا اللفظ الله، وجميع الأسماء ما هي تترجم، كما نعلم ما هي تترجم الأسماء، تأتي كما هي، لكن قد تتغير اللهجة فقط، تتغير اللهجة فقط في بعض اللغات، مثل موسى وموشي عند العبرانية، موشي، مثل سليمان شالوما، مثل يوسف جوزيف، يعني تغير اللهجات فقط، أما الاسم هو ما يتغير. فلا يجوز بالذات، ما يجوز ترجمة اسماء الله إلى لغات أخرى، بل تبقى على ما هي عليه وإن اختلفت اللهجة. نعم. مثل عيسى يقولون يسوع، اختلاف لهجة فقط. نعم. نور نور صحيح. نعم. تترجم ما قاله السلف، الرحمن على العرش استوى، أي ارتفع وعلى سبحانه وتعالى فوق العرش، ولا تأتي بعبارة من عندك أو بمعنى من عندك، فأنت تترجم تفسير السلف. وهكذا تفسير معاني القرآن، لا يترجم القرآن نفسه وإنما يترجم تفسيره، تفسيره هو الذي يترجم. ولذلك قال ترجمت معاني القرآن الكريم، ولا تفسر من عندك أنت أو تجيب الفاظ من عندك، تفسر ما قال، تترجم ما قاله السلف والعلماء في تفسير الآية، ولا تحدث لفظا من عندك، لأنه في بعض التراجم جاءوا بألفاظ من عندهم فأفسدوا المعنى، مثل لما جاء بعض المترجمين على قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، قال هن بنطلونات لكم وأنتم بنطلونات لهم، لأنه ما يعرف من اللباس إلا البنطلون، فهو يفسر بلفظه فوق، ما راح يجيب كلام العلماء والمفسرين ويترجم، لا، جاب لفظ من عنده. كل إنسان ألزمناه طائرة يقول عصفور، لأنه ما يعرف من الطائر إلا العصفور فقط. فلا يجوز للمترجم أنه يجيب يستخدم عبارات من عنده أو ألفاظ دارجة ساذجة فسروا بها كلام الله، وإنما يأتي على تفسير القرآن الموثوق من تفسير علماء السلف فيفسره حرفيا لا يغير منه شيء. أما لفظ القرآن فلا يتعرض له أبدا ولا يمكن، القرآن معجز، ما يمكن تأتي بلفظ يعادل لفظ القرآن أبدا من أي لغة، ما تقدر تجيب لفظ يعادل لفظ القرآن من أي لغة لأنه معجز. نعم. لا ما في فرق، ما في فرق. نعم. يقولون للتأكيد الكاف مؤكدة للنفي، مؤكدة للنفي، مؤكدة للنفي فقط. نعم. كما إذا قلت ما عندي من شيء، ما عندي من شيء، أنت لو قلت ما عندي شيء كفى، لكن تجيب من أجل تأكيد النفي ما عندي من شيء، أبلغ في النفي من قولك ما عندي شيء، فمن زائدة للتأكيد. نعم. إن كنت جاهلا وسألت من تثق بعلمه ودينه تكتفي بهذا، تكتفي بهذا، تعمل بما يفتيك، ما دمت تثق بعلمه ودينه فلماذا تروح تسأل آخرين وآخرين؟ أما إذا كنت من طلبة العلم وتسأل هذا وهذا من أجل معرفة الراجح من المرجوح فلا بأس بذلك، لا بأس إذا كنت من طلبة العلم وعندك معرفة الحكم لكن تريد مزيد علم ومعرفة الراجح من المرجوح وما دليل القول الفلاني وما، فلا بأس بهذا، لأن هذا من باب التعلق وإزالة الإشكال. نعم. لا، قياس الأولى وهو أن كل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا، لاحظ هذا، لا يستلزم نقصا، فإن الخالق أولى به، لأن الله أخبر أنه سبحانه هو الكامل وهو الغني، فكل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا فالخالق أولى به سبحانه وتعالى. نعم. ولا يتعارض هذا مع التوقف على النصوص، لأن النصوص تدل على هذا، لأن النصوص تدل على هذا أن الله كامل الكمال المطلق. نعم. هذا يستلزم نقص، هي الذي يولد له هذا أكمل من اللي ما يولد له، لكن هذا يستلزم نقص وهو أنه بحاجة إلى الولد. الإنسان اللي ينام أكمل من الإنسان اللي ما ينام، لأن النوم صحة وعدم النوم مرض، فهو النوم كمال بحق المخلوق لكنه نقص بحق الخالق سبحانه وتعالى. نعم. قضية العالم تدخل ولا كثير من ضروريات المريدين، حيث إن كثيرا منهن يتم تهيئهن في أماكن بعيدة وتبلغ ثلاث مرات من 100 كيلو، بعضهن لحاجة بالأمن وبعضهن لغير أنهن مضطرات لذلك، لأنهن لا بد أن تنقل التأمين لمدة سنة أو سنتين، ومن ثم يقعن في مشكلة الوصول إلى مطار الغرباء، ومن الخيارات التي يظن عليها التردد إلى هذا المكان والانقلاب في أواخر الليل أو ويعود أقوى أو السكن في القرية بدون مهر، وإنما جمالات أو باء أو خمس معلمات في بيت قد يكون الجوار من يتسع فيه، أو بفضيلتكم التوفيق في ذلك إلى هؤلاء المعلمات وأرجاك المؤمنين. نحن لا ندخل في مشاكل الناس، هنا يجب أن نقتصر على ما حول الدرس أو مشكلة الدرس، أما الدخول في مشاكل الناس هو له مكان آخر، لكن الجواب المختصر في هذا أن المرأة لا يحل لها أن تسافر إلا مع ذي محرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سواء للعمل أو للحج أو للعمرة أو للزيارة أو لغيرها، لا تسافر إلا مع ذي محرم، وسواء كان السفر متكررا أو غير متكرر لا بد من المحرم الذي يصاحبها في مكان العمل وفي الطريق، لأنها بحاجة إليه يصونها ويحميها، وأيضا لو مرضت أو احتاجت إلى علاج من الذي يتولاها وينقلها، هي بحاجة إلى المحرم، حاجة ضرورية إلى المحرم، لأنها امرأة ضعيفة وعورة ومطلع لأهل الفساد، فلا يصونها ويحميها ويدافع عنها ويقوم بمصالحها إلا وليها ومحرمها، فإذا لم تجد محرما لا تسافر، لا تسافر، تجلس في بيتها وفي بلدها وأبرزك من الله سبحانه وتعالى. أما ترك البصملة في أول النطق فهذا غير مشروع وهذا فيه نقص ترك للسنة، لكن أحيانا يكون النطق بها جهرا وأحيانا يكون النطق بها سرا، مثل الصلاة نطقها سرا، كذلك في الخطبة خطبة الجمعة نطقها يكون سرا، ففي مواضع ينطق بها سرا ليس معنى أنه يتركها بل ينطق بها سرا، لا إذا أراد يقرأ الفاتحة للصلاة ينطق بها سرا، إذا أراد يقرأ سورة بعد الفاتحة ينطق بها سرا في أول كل سورة لا يتركها، لا لا شك أنه معبود في كل مكان في السماوات وفي الأرض، فهو الذي في السماء إله في الأرض إله، والأصل أن كل الأرض صالحة للعبادة والصلاة إلا ما استثناه الشارع وهو السبعة المواطن، سبعة مواطن فقط، وما عدا ذلك فالأرض كلها مسجد وطهور ولله الحمد. نعم. هل الصبور اسم من أسماء الله الحسنى؟ لا، الصبور من أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى. لا. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما أشكل من ذلك وجب إثباته تقوى وترك التعاطي معناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل رغبته على ظاهره اتباعا لطريق الراسخين في العلم